السلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، به خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم صل على سيدنا محمد. مسك الختام في حديث الاختصام، مسك الختام في حديث الاختصام، الكلمات التي ختم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء: أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل أو حب العمل الذي يبلغني حبك أو يقربنا إلى حبك. هذه العبارات الأخيرة من الدعاء ومن الحديث الذي بدأنا به مع رمضان بتوفيق الحنان المنان الرحيم الرحمن، جابت الخلاصة، لأن كان أول الدعاء من حفظ الدعاء. قول. أنا عارف. نعم. واحد يرفع يده يقول أنا حفظ الدعاء. قول يا عم. لا نور عليك، جالك كتيبة تاخذ جائزة إن شاء الله، لك جائزة إن شاء الله، حضرت العرض ناخذها إن شاء الله. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، أن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة توفني غير مفتون، أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. العبارات الأخيرة: أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، هذه تجمع الأولى، يعني اللي يرزق الأخيرة يوفق للأولى. أسألك فعل الخيرات، لن يفعل الخيرات إلا إذا بلغ به الأمر إلى محبة الله، ولن يترك المنكرات إلا إذا كان يحب الله ومن يحب الله ويحب العمل الذي يقربه إلى الله. ولذلك هذه الكلمات: أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك أي يبلغني حبك، هذه خميرة الخير، دي أصل الخير. إن وجدت صح الإيمان، إن وجدت اكتمل الإيمان، إن وجدت أصبح القلب سليما عامرا بنور الإيمان. إذا أصبح القلب سليما عامرا بنور الإيمان يقبل على أعمال الطاعة بنشاط وهمة وعزيمة، ويشمئز من أي معصية وأي صغيرة تبعدها عن طريق الله. هو كده، ما هو القلب السليم، القلب السليم الذي اكتمل فيه الإيمان واستنار بنور الإيمان هو اللي يرفض المعصية، يرفض الخطيئة، يرفض الخطأ، يشمئز من المعصية حتى وإن حدثت في أقاصي البلاد. لما يسمع أن معصية ارتكبت في آخر الدنيا في جنوب البلاد أو شمالها أو مشرق الأرض أو مغربها، يشمئز ويشعر بالضيق والتضجر ويتألم، يتألم للمعصية تحدث في أي بقعة من بقاع الأرض. ليه؟ لأن القلب السليم ما يقبلش، زي يعني الصحن الصيني أو الطبق الصيني، أبيض شفاف لامع، أي حاجة فيه تأتي تشوبك. كذلك القلب السليم تشوبه أي غبار من غبار المعصية، يشمئز ويتضايق ويتضجر ويتألم. إذن مش هيعمل معصية، وينشط في أعمال الطاعات، همة عالية عزيمة قوية، ينشط في أعمال الخير، ويكون كل ذلك مقرونا بالشيء المهم، هجران للمعصية ونشاط وهمة في الطاعة مع إخلاص لوجه الله. لأنك تجد قد تجد إنسانا يهجر المعصية حياء الناس ما بيعملهاش، إن هو رجل يعني محترم وفي مجتمع محترم ما يصحش يعمل حاجة غلط عشان الناس ما تقولش عليه، وده دافع كويس. لكن لا يكفي، قد يترك الإنسان المعصية لأنه يكرهها من غير حتى إيمان ولا دين. أذكر سيدنا صهيب رضي الله عنه أرضاه من الصحابة الأجلاء، النبي شهد له عليه الصلاة والسلام قال نعم لعبد صهيب، نعم لعبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. حتى قبل ما يبقى مسلم، لو لم يخف الله لم يعصه، يعني لما كانش خوف، الخوف من ربنا يمنعه من المعصية، هو عنده حياء وشهامة وكرامة وعنده مروءة تمنعه من المعصية. ودي حاجة يعني جبل عليها، ربنا خلقك كده، ما يحبش السوء، ما يحبش الحاجة الوحشة، وده شيء طيب. لكن قد يوجد هذا في بعض الناس، المطلوب أن يكون تدينا وأن يكون لوجه الله، مع كونه مروءة وشهامة وحياء وخلق، أيضا مطلوب أن يكون خوفا من الله لترك المعاصي. وكذلك فعل الطاعات، فعل الطاعات قد يفعله الإنسان، إنسان خير بطبيعته، يعمل خير لأنه خير، يعني يشوف واحد يتيم يعطف عليه يديه فلوس، قلبه كده يرق ليه فيديه فلوس، يشوف واحد مظلوم فما يصعب عليه يقول لك لازم نشوف الحل، نتعاون نرفع عنه المظلمة، يشوف واحد محروم يقول لك طب ليه كده، ما نشوف يعني نحاول نشوف له برضه نحل مشكلته، نفك عنه كربته، إنسانية ومروءة. لكن المطلوب للمسلم أن يفعلها تدينا وابتغاء وجه الله، وابتغاء وجه الله، ويبقى جمع بين الاثنين، يبقى جمع بين المروءة وبين الشهامة وبين الشجاعة وبين الحياء والخلق الفاضل، وبين كونه يفعل لله الفعل. ودي ما تتأتش إلا بالقلب السليم، والقلب السليم يكتمل إيمانه، يكتمل الإيمان وسلامة القلب ونور الإيمان يكتمل في القلب إذا بلغ حب الله في قلب العبد مبلغا معينا، بحيث أنه يؤدي العبادة عن محبة. ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. دي علامات كمال الإيمان. ولما الإيمان يكتمل وينضج زي الثمرة الناضجة الحلوة اللي استوت على أبوها على الشجرة، بقطع ماها حلو وريحتها حلوة بديت مغذية، يشعر بحلاوة الإيمان. ده ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن ممكن الإيمان موجود بس يعني إيمان وخلاص، إيمان حارس الواحد، يحرسك من الكبائر، يحرسك من المعصية، يحرسك من إيذاء الناس، يحرسك من نشر الخصومة بين الناس. ده إيمان كويس يحرس صاحبه. بس الإيمان الأرقى والأحلى اللي يشعر بحلاوة الإنسان، اللي هو يخليه يعمل الأعمال كلها وهو مقبل نشط بهمة وعزيمة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى مش عايزنا نعبده عبادة الجبناء والخوف، يعني ما ينفعش أن تعبد الله جبنا وخوفا، مش بس عشان خايف من النار وخلاص، ما ينفع ما يكفيش، تعبده عبادة المحبة. لأن ممكن تخدم واحد، أنت تخدم واحد خايف منه لكن ما تحبوش، ممكن أن أخدم واحد عشان أخاف منه يأذيني، يعني مثلا حاكم في البلد متسلط، إنسان طويل إيديه طويلة يأذيني، فأنا بخدمه عشان خاطر أتقي شر. أو ممكن ولد يخدم أبوه عشان يتقي شر، طول النهار يتسلط عليه بضرب بسب بهدده، أطردك من البيت، منفلك الشقة، جوزتك، عملتك، عمال يهدد. طب يخدم أبوه لكن يعني مهدد، أبوه يقول لو ما خدمتنيش هضربك من الشقة، لو ما خدمتنيش ده ما عملش الحاجة دي فيه مش هخدمه. إذا كان الأب متسلط ويعني وشايف نفسه إنه بنى الشقة للولد وجوزه وبيقول لي ما كنتش تخدمني هضربك، فالولد بيخدم أبوه وهو إيه، وهو كاره ويتمنى أن يموت أبوه النهاردة قبل بكرة، يبقى ما بيحبش أبوه لكن بيخدم أبوه، بيخدم أبوه. الزوجة قد تخدم زوجها وهي تكرهه عشان متسلط، عشان يعني ما تقول لك هروح فين، أنا معي عيال، يعني بتقول لك يعني أمشي أموري عشان الحياة تستمر، إنه ما يستاهلش في قلبها كده، يقول لك ما يستاهلش. وممكن يكون متسلط أو يكون متفلت، يسكر يسهر متعب، ممكن يكون يعني معيشة في رغد العيش لكن نصاب، مكسب كل حرام، هي عايشة معها على مضض، وتقول لك هو عايشة وبس أعمل إيه، لكن تتمنى موت. وقس عليها، المرؤوس مع رئيسه يعظم، زي ما قال الشيخ الأرحمه بيعظم لرئيسه وكأنه يعني يحترمه لكن لا يحبه، يخشاه لكن لا يحبه، يقول تمام يا فندي وحاضر أي خدمة تحت أمرك، لكن متضرر منه يعني يكره أن يسمع صوتك، ويتمنى للزوال من المحس من الدنيا. التعامل الطريقة دي ما ينفعش مع ربنا سبحانه وتعالى. الله قادر أنه يتسلط على العباد، ما كان قادر يقول لك اللي ما عبدنيش أصلبه نعمة النظر، خلاص ما عبدنيش أعميه، ما عبدنيش أخرف لسانه خلي ما يعرفش يتكلم، ما عبدنيش أجيب لي خلل. مش كان ربنا قادر يعمل كده؟ لا، يسبغ نعمه على البر والفاجر، والكافر ممكن يكون متناعم أكثر ويمد له في النعم ويديه من الخيرات، لكن يقول له ايه، شغل عقلك، انا عايزك تعبدني، انا عايزك تحبني، انا اديتك نعم. ونشوف اسباب المحبه كثيره جدا عشان تحب ربنا، ده في اسباب، ملايين الاسباب خليك غصب عنك تحب الله سبحانه وتعالى جل شانه. واللي ما يحبش ربنا يبقى غبي، ما يفهمش، يبقى غبي مطموس البصيره والعياذ بالله. اللي ما يحبش ربنا يبقى مطموس البصيره. ممكن تسال واحد يقول تحب ربنا، يقول طبعا، لكن أعماله مختلفة. احنا عايزين محبة ظاهرة إيجابية تظهر على تصرفاته وعلى نظراته وعلى كلماته وعلى خطواته وعلى سكناته وعلى مشاعره وعواطفه. نصلي على البشير النبي. يبقى ربنا لو كان عاوزنا نعبده جبرا كان خلنا نعبده جبرا، يعني ما هو يعني حتى السماوات والأرض وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، يعني هم يعني قادر أن يمشي الشمس والقمر بقدرته سبحانه وتعالى، والشمس ده جرم ضخم قد الأرض مليون مرة ونص، وبيطير يجري بسرعة رهيبة جدا وينتقل من مكان لمكان، وتشع حرارة وتشع شمس وتشع طاقة وتمد الأحياء بكل ما يحتاج إليه البشر والمخلوقات، ماشية بأمر الله، ما تقدرش تعصي الله، تقدرش مش مرة تقول النهاردة هطلع بدل ما اطلع الساعة 5:30 خليني اخذ لي ساعتين راحة، ده 7:30 خلي الناس نايمة مش هطلع النهاردة، او مش هغيب خليهم صايمين، كنا نبقى في مشاكل. يعني لو لم تكن الشمس طوع ربنا سبحانه وتعالى وجت النهاردة اخر يوم قالت مش هغيب خليكم صايمين، ويجي اذن يقول لك الساعة جاي المغرب جاي لقاها قاعدة، ابن أدنى اللي من أدنش الناس جعانة نعمل ايه، تبقى مشكلة. لكن عشان ينظم الكون بحكمته وقدرته عشان ما يتعبش قلوب الناس وقلوب المخلوقات، منظم الكون بنظام دقيق بجزء من مليون من الثانية، مش بالثانية، جزء مليون من الثانية، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون كل بأمره سبحانه وتعالى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا العظيم المنظم الحكيم سبحانه وتعالى كان قادر أن يخليني أعبد غصبا عني، خلاص أنا خلقت ذا يعبدني إكبه يعبدني، وإن ما عبدنيش عندي عينين أخذ منها أول مرة العين الأولى، ثاني مرة ما تابش أخذ العين الثانية، ما تابش أخذ منه ودن، أحرم السمع من ودني، ما مش عايز يتوب أحرم من الودن الثاني، مش عايز يتوب أحرم من اللسان، مش عايز يتوب أحرم من صابع من صوابع ما يتحرك في الجفش شلل، مش عايز يتوب أصبع أحرم من صابع ثاني. كام نعم، وتوب يقعد كده 50-60 سنة كل مرة تسلب منه نعمة تسلب منه نعمة تسلب منه نعمة، لحد ما يعرف يعبد ربه. ما عبد شقة جهنم موجودة يترمي فيها زي الحجر وقودها الناس الحجارة قادر على هذا. لكن عز ربنا عاوزنا نعبده بمحبة, نعبده بمحبة. يبقى إذا رزقت المحبة رزقت قلبا سليما يستنير بنور الإيمان, وإذا وجد ذلك أصبحت جوارحك ناشطة تنشط في عبادة الله, تبقى بتعبد الله وانت مستريح ومبسوط مش متألم وتضرر وقتش يضرب المدفع. وإحنا عندنا عادة سيئة يوم يؤدي المغرب آخر يوم يشغل المدافع وكان بطارد رمضان دق دق دق دق دق يلا مع السلامة اوعى ترجع تاني. ولذلك في واحد مرة يعني واحد بكى لما بعد المغرب كده سمع المدافع قاعد يبكي قال ايه, قال يعني عم يطردوه اللي عايزين منه ايه بس ما يسيبوه في حاله صح كده. يعني هو رمضان كان له عشرته جميلة جدا, كانت عشرته حلوة وصحبة أمينة وصحبة مخلصة وصحبة نافعة تزودنا منه بالخير وسيشهد لنا إن شاء الله بالخير. نسأل الله أن يعيد علينا وعليكم الخير والصحة والعافية أو نجمعنا وإياكم فردوس الله على في الجنة. يبقى إذن أسألك حبك وحب من يحبك لأن هذه الأمور تعينك على الخير في الدنيا وفي الدين, هذه الأمور تعينك على الخير في الدنيا وفي الدين. وكذلك لما تحب الناس اللي يحب ربنا هم نفسهم يعينك على الطاعة, تقول يا رب خليني أحب الناس اللي بيحبوك, أحب من يحبك. لما أنت تحب الناس الخيرين الأخيار الأبيار الأبرار الأطهار ثم دول يعينك على الخير وتؤجر على ذلك. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. ولما أنت تحب الأخيار سبحان الله العظيم وبحمده والأخيار كلهم يحبوا بعض يبقى يجتمعوا على كلمة واحدة تبقى لهم قوة تبقى لهم عزوة يبقى لهم ثروة ينصروا دين الله. لما المسلم اللي في الهند ولا في استراليا يحب المسلم اللي في كندا ولا في أمريكا يتعاونوا على الجر والتقوى ويترابطوا ويتقووا, يبقى الكفر ما يقدرش يفتح عينك في المسلمين. لو ترابط الناس بمحبة التي أرادها الله وأحب المسلمون بعضهم بعضا هتلاقيهم متماسكين, وإذا كانوا متماسكين يحبوا الخير وأهله يحبون الخير وأهله ويحبون الله ورسول الله والقرآن والإسلام ويحب بعضهم بعضا هتلاقيهم مترابطين. لو ترابطوا وتعاونوا واستشعر كل منهم المسؤولية تجاه أخيه لسم يعني إذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم, من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. لما واحد يعني يؤذى في جنوب شرق آسيا ولا في شمال أوروبا ولا في غرب آخر بلاد الغرب في أمريكا في أي مكان يؤذى مسلم أنا أتضرر والمسلمين كلهم يتضرروا ويعلن هذا هتلاقي الناس تعمل حساب للمسلمين لأنهم مترابطين. هم اليهود عليهم لعائن الله تترى إن لم يتوبوا إلى الله, هم يعني شايفين نفسهم ليه؟ لأن اليهود اللي في أمريكا بيخدم اللي في فلسطين اليهود اللي في روسيا بيخدم اللي في فلسطين لأن فيه يهود من روسيا ساكنين في فلسطين ويهود جايين من أقصى المغرب وأوروبا وأمريكا جم في فلسطين مخصوص عشان يترابطوا ويتعاملوا عشان يحتلوا هذا البلد وعشان يكيد المسلمين كيدا في المسلمين في أي مكان. وهم وارثينها عقيدة عن آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم إن المسلمين ما صح تبقى لهم كلمة في الدنيا خالص, نغيظهم ونكيدهم وندبر لهم عشان هم مترابطين. ورأس المال بنوك أمريكا يملكها اليهود وبنوك في أوروبا يملكها اليهود, والنهاردة فيه في بنوك في السودان يملكها اليهود في جنوب السودان أصبح لهم كلمة وسطوة فيه أمور مملوكة لهم عشان كده مترابطين عشان كده يعني العالم كله بيعمل لهم حساب سبحان الله العظيم بحمد رغم أنهم على باطل. واعلم لازم نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى ينصر المتعاونين ولو كانوا على باطل هو كده وينصر المتحابين ولو كانوا على باطل. إيه رأيه؟ طالما متعاونين ومتماسكين هو سنة الله بيقول لك كده الناس اللي تحب بعض ربنا يحدد لهم اللي هم عايزين ولو إلى أجل مسمى في الدنيا طالما تعاونوا وترابطوا وأخذوا بالأسباب وقف بعضهم مع بعضهم فالله ينصرهم إن كانوا على باطل. وأصحاب الحق إن تفرقوا ولم يتعاونوا على الحق وعلى الخير يخزلهم وإن كانوا يعبدونه وحده. هو الشرط كده يعني. ربنا سبحانه له سنن في الكائنات, إن كان فيه تعاون وترابط ينصرهم عشان هم على باطل, لكن متعاونين هم ينتصروا ولو إلى حين عشان أصحاب الحق يفوقوا. لما ربنا قال لهم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم, ما هو قالها للمسلمين, ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. احنا جاءتنا البينات وقرآن وسنة ونبي من أحلى خلق الله وأعظم أنبياء الله, ومع هذا تفرقنا واختلفنا, يبقى لهم عذاب عظيم. ولما قال عن الذين أوتوا الكتاب لن يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة, رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة, وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة, وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. كانوا مأمورين باللي احنا أمرنا به, لكن لما تفرقوا شتتهم الله نتفرق احنا وهم يتجمعوا يشتتنا ربنا ويقويهم علينا وأنصرهم علينا. سنن لله في خلقه لا تتبدل ولا تتغير عشان المسلمين يفيقوا من غفلتهم. يبقى لو اجتمع الناس على محبة الله وعلى محبة دين الله ومحبة بعضهم بعضا بطريقة اللي يحبها الله سبحانه وتعالى ينتصر دين الله وينتشر, ينتصر بالصاد وينتشر بالسيد. ولذلك ربنا قال من شروط انتصار الأمة انك تحب ربنا وتحب الله وتحب رسول الله, ويبقى أحب إليك من آبائهم وأمهاتهم وأخوانهم. لا يعني سبحان الله العظيم وبحمده, يعني يا أيها الذين آمنوا اللهم صل على سيدنا محمد, سورة آية التوبة, في سورة التوبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله لا يهدي القوم الفاسقين, ما يهدهمش لإيه؟ ما يهدهمش للإيمان, ما يهدهمش للعزة والقوة والنصرة, ما يهدهمش لطريق القوة والتماسك, مش هيوصلهم للأمة عايزين, لا يهديهم, لا يصلون إلى تحقيق الغاية التي طلبت منهم, لأنهم فسقوا, لأنهم لم يضعوا الميزان الصحيح أن أبوه وأمه وبنته وماله وتجارته وبيته وكله يبقى أرخص وأقل في عينهم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى انتظر بك, شوف هيحصل لكم ايه, خراب ودمار وتضييع. تهديد من الله سبحانه وتعالى, تهديد. ويندرح لما كنا بنقول في الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. اللي عليه العلامات دي يبقى الإيمان مالي قلب, ما بيحبش الكفار ولو كان أبوه ولو كان أخوه ولو كان ولد ولو كان بنت ولو كان مرات ولو كان عشيرته. كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. في الدنيا ما لهم إيمان وأيدهم بروح منه, يؤيدهم بروح منه فتجدهم ناجحين في دينهم وفي أعمالهم, يؤيدهم بروح منه فينتصرون في معاركهم, يؤيدهم بروح منه فيرزقون رزقا واسعا يعني اقتصاد عالي وتجارة ناجحة وسياسة ناجحة وهيبة في قلوب الأعداء, يؤيدهم بروح منه. الأعداء تهابهم يقذف الله الرعب في قلوب الأعداء منهم, كل تأييد من الله كما كان مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وفي الآخر يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله, أولئك حزب الله, لا في حزب الله, لأن حزب الله هم المفلحون هو ده النجاح، هو ده النجاح. الناس عايزين مش عايز تفهم يعني، المسلمين مش عايزين يفتح القرآن ويسمعوه ويتدبروه، وتلاقي فيه مسلم مش مقتنع بهذا الكلام خالص ولا بيفكر فيه، يقول لك لا انا عندي مخ وسياسه وافهم واحاور وناور، والسياسه ياخذوا عضه والسياسه مش عارف ايه وحوار وجدل. يفهمون ان سياسه الامور في البلاد، سياسه الامور في البلاد انها جدل وحوار ورغي ولت وعجم وسب وسخ وهمز ولمز وتطاول وتصيد الاخطاء، مش هي السياسه. السياسه اهي يعني محبه الله ومحبه رسول الله ومحبه ما يحبه الله، نتعاون على البر والتقوى، يعني نراقب ربنا في كسبنا وفي انفاقنا، نتعاون نتقوى بالرابطه، نسعى للخير، يقظه يقظه واعد لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونين لا تعلمونهم الله يعلم، يعني الله يعلمهم. يعني قد تجد بين المسلمين اعداء اخرين مطلوب انهم يخافوا يتبلي قلبهم رعب، ما يدبروش ما يكيدوش للاسلام ولا المسلمين. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. ولما قلنا ربنا حكيم ورحيم، والحكيم لا يخطئ ابدا، والرحيم بيعمل لمصلحه خلقه. اذا وحب من يحبك حب عمل يقربني الى حبك، لما تحب العمل اللي يقربك الى الله شوف بقى رزقت حب الله، ورزقت حب من يحب الله، ورزقت حب العمل الذي يحبه الله. في الحالة دي أنت الله يحبك، مش كده ولا إيه؟ إذا عملت الكلام ده كله، حبيت ربنا وحبيت من يحبه الله من الأنبياء والصالحين في كل زمان وفي كل جيل إلى الموجودين اللي معاك النهاردة، وبعدين أحببت العمل الذي يحبه الله، ربنا يحبك أنت بقى. والحديث صحيح في هذا المعنى، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومش هيقدر يتقرب بالنوافل ويزداد من الطاعات، مش هيقدر يتقرب بالنوافل ويزداد من الطاعات إلا إذا كان بيحب ربه ويحب العمل اللي قال عليه ربه. يفضل يحب ربه ويعمل أعمال صالحة ويتزود في الآخر إيه؟ ربنا يحبه. ولذلك إذا وجد هذا المستوى من الكمال والقرب من الله سبحانه وتعالى، تستقر الأمور على الحالة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أيام النبي، قوة وعزة وأنفة، وربنا فتح عليهم ورزقوا خيرات الدنيا، وفي أيام أبي بكر وأيام عمر وأيام عثمان ورزقوا فتحت عليهم الدنيا واكتمل لهم الدين. ولذلك ربنا قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أعزة أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، طيب يرتد عن دينه ترك الإسلام فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. قادر ان سبحانه وتعالى لو خلت الارض ممن يعبد الله حق عبادته يمحق اهل الارض وياتي بقوم يحبهم ويحبون. وهل هذا يعني ممكن يمحقهم بسنه عامه؟ قادر على كل شيء، او تضعف حال الامه، يضعف حال الامه وتتدهور وتتبدد وتتشتت وتحتلها، يحتل بلادها الكافر والمشرك والملحد، وتلقى المؤمنين قلة قليلين جدا، ينزووا ياخذوا زاوية بعيد ويقلوا ويعيشوا مع بعض ويتوالدوا ويتناسلوا، ويأتي جيل يحب الله ويحب رسول الله كيدافع عن دين الله. يعني يقل المسلمين، يبقوا قليلين أهل الإيمان الصادق، يبقوا قلة، وبعدين يتجمعوا وابتدوا يصحوا ويفوقوا وينشروا دين الله نشرا جديدا وينصروه نصرا عزيزا. بعد كده ايه؟ يبتدي يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخوفون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من شاء والله واسع عليم. لله في خلقه حكم وسنن وله في ذلك شؤون، نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين. طيب أحبك الله في هذه الحالة، إذا وصلت لأن الله يحبك كنت سمعه وبصره ويده ورجله، يبقى تبقى موفق من الله سبحانه وتعالى. إذا وجد جيل من أجيال الأمة يحبهم الله ويؤيدهم الله وينصرهم الله ويقف معهم، يبقى هو هذا الذي يعني يحبه ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لن تنتهي الدنيا حتى توجد هذه الفئة. مستعجل لي يا وليد، الله يصلح حالك، خليك معانا، خليك معانا، تمنور، تمنورنا، ربنا يبارك فيك، بارك فيك وأبائك وأجدادك. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى إذا وجدت هذه الصورة واكتملت، إذا وجدت هذه الصورة واكتملت على أرض الله، يبقى في لحظة من اللحظات قبل أن تنتهي الدنيا هتوجد فئة بنفس النظام. حين يبعث عيسى بن مريم ينزل إلى الأرض ويوجد من يجمع الناس على كلمة الحق وكلمة الإسلام، وعيسى بن مريم يعبد الله على دين الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله، وقد شهد أن محمد رسول الله سابقا، لكن يعلنها لأن الأنبياء كلهم شهدوا أن محمد رسول الله. من يقدر يقول الكلام ده؟ في حد معنا يقدر يقول الكلام ده؟ ها؟ حد فاكر؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، قول، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، أخذ فعلا وتمت، ربنا أشهد النبيين جميعا، سيأتي رسول محمد يأتي بما جئتم به ويتممه ويزيد عليه، آمنوا به، فآمنوا آمنوا وقالوا أقررنا. وفي الإسراء صلى به إماما، وفي المعراج رحبوا به ودعوا له دعوات صالحة، والحديث صحيح، وفي الإسراء أماهم في بيت المقدس، وفي المعراج مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، مرحبا بالأخ بالنبي الصالح والأخ الصالح، مرحبا، يرحبوا به محبة، يحبوه يحترموه. تنزل عيسى على الأرض في آخر الزمان، تنزل عيسى ويقر بهذه الكلمات ويعلنها، يعلنها أمام الملأ، ويصلي مأموما خلف رجل من أمة محمد، وبعد ذلك يجاهد المسيح الدجال، يحاربه مع المسلمين حتى تنتهي كلمة الكفر وينتهي الضلال، ويسحق الله كلمة الكفر، ولا يبقى إلا فئة مؤمنة معهم عيسى ومعهم الموحدون. فهذه الحال تنتهي الدنيا وتقوم نسمة طيبة من الهواء، فتقبض أرواحهم وتنتهي الدنيا ويبدأ اليوم الآخر. نسأل الله حسن الخاتمة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، أن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم من توفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم،